السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بفضل نختم كتاب اللقيط، وما يبقى لنا في ربع المعاملات إلا الجعالة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. ما أسعدنا بما يفعل الله معنا وبنا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وإن كنا لا نستحق لكننا نطمع دائما في كرم الله وجود الله ورحمة الله وعطاء الله سبحانه جل في علاه. فله الحمد كله، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إن رضي، وله الحمد بعد الرضا. فنسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر. يعني لو ادعى أحد عليه بأنه رقيق وهو رد ذلك ولم يقر بالرق فهو حر، لأن الأصل في الناس الحرية وظاهر الحال الحرية. فمن ادعى الرق فعليه بالبينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: إلا أن يقيم أحد بينة برقه. يعني لو أتى بالبينة فليتبع ويقر له بذلك، وإن أقر به، يعني إن أقر بالرق لشخص فصدقه قبل، إن لم يسبق إقرار بحرية. والمعنى لو أقر عمرو بالرق لزيد ولم يسبق ذلك أنه أقر بالحرية عمل به، عمل به، صار رقيقا لزيد، صار عمرو رقيقا لزيد. قال: والمذهب أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية لأن هذه قرينة حال. لو سبق بعض التصرفات وهذا التصرف يقتضي نفوذه الحرية حكمنا بالحرية، ولو ادعى أحد بالرق لا يقبل منه كبيع ونكاح، فهذه في الذمة المستقلة وأيضا تظهر الحرية. قال: بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر، كما لو قال أقر بمال على نفسي وعلى غيره وقوله في الأظهر يقابله الضعيف انتفاء التهمة، إذ الإنسان لا يرق نفسه لإلحاق الضرر بغيره. نعم. وفي قوله بالمذهب نعم قائب إذن قال المذهب أن لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذ وحرية كبايع ونكاح وغير ذلك، وإن كان هذا ينم عن حرية لكنه لا يشترط ألا يسبق هذا التصرف، بل إذا أقر بالرق قبل، بل يقبل إقراره في أصل الرق وفي أحكام المستقبلة لا الماضية. نعم. قال: فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه. يعني لو معه مال وهو أقر بدين وقد أقر بالرق قضي من هذا الدين. ويكون الباقي يجعل لمن أقر له. فإن بقي من الدين شيء بقي في ذمته إلى أن يعتق فيسد دينه، إلى أن يعتق فيسد دينه، لأن ذمته المالية ليست له ذمة مالية، لا يملك المال، المال يملكه سيده. ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل، ولو يعطى الناس بدعواهم لاستحل أناس دماء أناس وأموال أناس. فالظاهر الحرية والأصل الحرية، ولا يصح ترك ذلك إلا بحجة، بخلاف النسب، لأنه لو استلحقه أو ادعى نسبه فإننا نصدقه. لما شوف الشرع وتشوف الشرع من أجل أن هذا نفع له، ثبوت النسب نفع له وضرر بالغ ألا يثبت نسبه، والاستلحاق بوابة الشرع تفتحه إن وجد الطريق إلى ذلك. قال: وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر، لأن الأصل الحرية فلا تزال بمجرد الدعوة، لا بد من بينة. أما الثانية فتقبل ويحكم بالرق كهذه غير الملتقط، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. على كل دعوة لا بد من بينة حتى نقرها ونعمل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. طيب، ما هنا يبقى لنا إشكال أن الملتقط يده عليه، ألا تكون اليد بينة؟ قلنا: لا، الالتقاط ليس بينة، الالتقاط ليس بينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتاز. السلفي يقول: أخذنا هذا كله أمس. طيب، جيد، أو يكون ترتيبا مراجعة حتى ننتهي الآن. قال: ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق. يعني لم يكن استناد إلى الالتقاط، فهو ما دام بيده فهو إما ملتقط وإما على الرق، والظاهر أنه يكون على الرق إذا ادعاه، فيتصرف فيه كتصرف المالكين، ولا معارض له ولا سبب يحال عليه أنه ملكه. ولو كان هذا الصبي منكرا فلا أثر له على الأصح. وقيل: إن كان مميزا احتاج إلى بينة، يعني يعتبر إنكاره واحتاج الذي بيده إلى البينة. فإن بلغ وقال: أنا حر، لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة، لأن حكمنا برقه في حال الصغر فلا يرفع إلا بحجة. قد قال العلماء: له أن يحلف سيده. يعني إن كان مميزا وقال أنه ليس برق، والسيد قد حكمنا له بأنه رقيقه، فله أن يقول لسيدي: تقسم بالله أنني رق لك، له أن يحلفه. وقيل: بل إن بلغ أو كان مميزا يقبل قوله، لأنه الآن من أهل القول، ولا نظر لما حكمنا قبل، لأنه لم يكن من أهل البلوغ. فإن بلغ اعتبرنا قوله، فقال: لست برق، فلا اعتبار. وهذا ضعيف، لأنه ظاهر المظنة فيه بالإحالة في هذا الباب أنه يريد أن يتحرر من رقه، وكل عبد لو جاءته الفرصة في ذلك لفعل. قال: ومن أقام بينة برقه عمل بها لظهور الثمرة في ذلك والفائدة، ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك من إرث وشراء وغيرها وغير ذلك، لئلا يعتمد ظاهر يد الملتقط. يعني لا تكون يد الالتقاط فقط هي التي بها الرق. وفي قول يكفي مطلق الملك كما في الأموال. فصل وهو آخر فصل في كتاب اللقيط، وما يبقى لنا إلا الجعالة، الحمد لله على النعمة. قد ننهي الجعالة اليوم، لكن سأرجعها أفضل حتى ينتهي غدا. قال فصل: لو استلحق اللقيط حر، لو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه. الاستلحاق، عشان تعرف، الاستلحاق استحق في النسب، يقصد ذلك استلحاق النسب. في الإعادة فيها فوائد يا أستاذ سعيد، جيد، لكن أنا سنختم الكتابة إن شاء الله أو ربع الكتاب في الغد بإذن الله. فصل: لو استلحق اللقيط حر مسلم، حرا، لو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه. وكما قلنا الاستلحاق فيها ثبوت النسب، وثبوت النسب فيه النفع الزائد على اللقيط، وهذا يحتاج ويفتقر إليه اللقيط افتقارا تاما. لو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه، لأنه أقر له بحق لا ضر فيه على غيره، فأشبه ما لو أقر له بمال. وفي قوله مسلم قيد، وفي قوله مسلم قيد، إذ الكافر لا يمكن قبول استلحاقه. اشتري شيء. الكافر لا يمكن قبول استلحاقه بحال من الأحوال، طبعا لعموم قول الله جل في علاه: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث إن ضعف إسنادا صح متنا، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإنما ذكره في لقيط محكوم بإسلامه، وكل من جاز أن يكون ذلك اللقيط ولدا له جاز أن يستلحقه، وصار أولى الناس بتربيته، ولأن الأب أولى برعاية ابنه من الأجنبي. قال: وإن استلحقه عبد لحقه، لأن العبد كالحر في مسألة النسب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن العبد حر، لأن العبد والحر يستويان في مسألة النسب. قال: لإمكان حصوله منه بالنكاح أو بالشبهة. يعني العبد لما يستلحقه ليس مستبعدا لإمكان ذلك بنكاح أو بشبهة بعدم إذن السيد مثلا أو غير ذلك، لكن له أن يستلحقه. قال: وفي قول يشترط تصديق سيده، يعني لا يعتبر استلحاق العبد إلا بتصديق سيده لذلك. وإذا نظرنا لمن اشترط تصديق السيد، قلنا لأن العبد المملوك حقه للسيد، واستلحاق الولد مشغلة، فيكون فيه باب إضرار بالسيد، لذلك قال لابد من تصديق السيد، لذلك قال لابد من تصديق السيد، لأنه سيلحق الإضرار بالسيد، إما المشغلة كما قلنا أو انقطاع الميراث عنه لو أعتقه. والحق أن في مسائل النسب لا ينظر في الضرر وغير الضرر، ولا يفتقر استلحاق العبد للقيط تصديق السيد له، لا يفتقر استلحاق العبد للقيط تصديق السيد له، لا سيما كما قلت أن الشرع متشوف لإثبات النسب، الشرع متشوف لإثبات النسب. قال: وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح، وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح. طبعا لم يلحقها في الأصح إذا في خلاف، لكن هنا النظر لما لم يلحقها. إن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح لإمكان إقامة البينة على الولادة، لها أن تأتي بشهود أربعة على أنها ولدت هذا الولد فيتم الاستلحاق، ولأن الاستحقاق يفتقر إلى، يعني إن استلحقه قلنا لا يفتقر إلى البينة، لا يفتقر إلى البينة. لكن هنا يقول ان استلحقته امراه، ان استلحقته امراه لم يلحقها في الاصح، مقابل الاصح يلحقها، وهذا الذي ادين الله به، يعني الضعيف والصحيح يلحقها لانها احد الابوين فصارت كالرجل، بل هي اولى لانها الاعطف والارأف والارعى للولد. وعلى هذا إذا لحقها ولها زوج لم يلحقه على المذهب، وقيل وجهان. والثالث يلحق الخلية دون المتزوجة، يعني التفريق لتعذر الحق بها دونه، أو اثنان، قال أو اثنان يعني استلحقه، لكننا لابد أن نقف عند هذه وقفة. لو استلحقته المرأة صح الاستلحاق، بس الكلام هنا في مسألة الزوج ينسب له ما ينسب له، هذه المسألة التي فيها الوجهان عندنا في المذهب. نعم، قال أو اثنان، يعني لو استلحق اثنان، تنازع اثنان على لقيط، عبيد وعمير على زيد، استلحق اثنان، لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، لأن كل واحد من الحر والعبد لو انفرد كان أهلا فأشبه الحرين، والمسلم والذمي في الاستلحاق، فالاستوائهما في الاستلحاق وجاءت النسب. وقال لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، والحق أننا نظرنا بتأصيل الشرع نرى مخالفة المذهب في ذلك، تأصيل الشرع يكون فيه مخالفة المذهب في ذلك، لا سيما وأن المذهب يقول بأنه لا فرق بين مسلم وذمي. نعم لا فرق بينهما في الاستلحاق، لكن نحن قلنا هنا مسألة إثبات النسب والاستلحاق، يعني هو الأصل في ذلك إثبات النسب مع الإسلام أم إثبات النسب مع الكفر؟ تأصيل الشرع المحافظة على الإسلام، لأنه لو أثبتنا نسبه للذمي وقد مر به وأخذه فإنه يترعرع على الكفر، ولو أثبتناه للمسلم ورحل به يترعرع على الإسلام، وهذا موافق لتأصيل الشرع، هذا موافق لتأصيل الشرع. فالصحيح الراجح أن نقول لا يستوي المسلم مع الذمي، لكن قد يستوي الحر مع العبد. نعم نحن في ذلك نقول يستويان، لكن لا يستوي المسلم والذمي بحال من الأحوال حتى في الاستلحاق. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال فإن لم تكن بينة، يعني الاثنان تنازعا ولا بينة عند الأول ولا الثاني، قال عرض على القائف فيلحق به، فيلحق من ألحقه به، يعني القائف قال ابن زيد يكون ابن زيد، ابن عبيد يكون ابن عبيد، وهذا شرعا نعم القائف ينزل منزلة البينة وقرينة. والدلالة على اعتداد الشرع به أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا بأبي وأمي على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، دخل على عائشة، فلما دخل عليها قالت قال لها أرأيت ما قال المدلجي؟ المدلجي كان قوم المدلجي جميعا كان فيهم هذه القوة وهذه الفراسة وهذا العلم، فنظر إلى زيد وإلى أسامة بن زيد، غطايا الوجوه وتعرت الأرجل ودخل عليهما، وتعلمون زيد كان أبيض من اللبن وأما أسامة كان أسود، فقال عندما رأى الأرجل قال هذه أرجل بعضها من بعض، فسرت أسارير النبي، وهذه فيها دلالة أنه قد اعتد بكلامه صلى الله عليه وسلم. لذلك القائف إذا ألحقه بزيد فهو ابن زيد، ألحقه بعمير فهو ابن عمير. قال فإن لم يكن قائفا أي في بلد أو مسافة قصر، نعم، أو تحير القائف فلم يستطع أن يفرق أن يلحقه بواحد منهما، نفاه عنهما أو ألحقه بهما، أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما، يعني عندما يبلغ يقول اختر أبا من الاثنين يكون أبا لك بميل الجبلة، طب ميل الجبلة هذه تشاهي؟ لا، لا يصح الاختيار بالتشاهي، بل ينظر إلى قلبه يافو إلى من. لأن طبعا الأبوة لها ما لها من الحلو، ولها ما لها من القرب، يعني الأبوة لها تأثير. فهو عندنا في المذهب يقول بأنه ينظر جبلة لا تشاهيا، جبلة إلى من يافو قلبه فينتسب إليه، إلى من يافو قلبه فينتسب إليه. طبعا قد نقول بمسألة القرعة، لكن الميل النفسي لو وجد تنتفي القرعة، إن لم يكن ولا يمل لواحد منهما فالقرعة تفصل. قال: ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا، لأن إذا تعارضا تساقطا، إذا تعارضا تساقطا. قال: ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأزهر، والثاني لا. والفرق أنه في الأموال لما تكافيا وتكافأ يعني، ولم يكن ما يرجع إحداهما على الأخرى سقطتا. وهنا أمكن ترجيح الواحدة على الأخرى بالقافة، يعني لو هناك بينتان متساويتان فإن القافة تفصل وتكون مرجحة من المرجحات. يبقى القافة مع بينة أحدهما يكون ترجيحا للإلحاق فيلتحق به. ختم المصنف بعد ذلك قال: كتاب الجعالة. كنت أريد أن أنهيها صراحة، لكن الأولى أن أبقيه للغد لنسعد جميعا بإذن الله على ختام ربع المعاملات، ولله الحمد والمنة.